الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. تأثير الأصوات. وعمر الصوت عجيب وتصرفه في الوجوه عجب، فمن ذلك أن منه ما يقتل كصوت الصاعقة، ومنه ما يسر النفوس حتى يفرط عليها السرور فتقلق حتى ترقص، وحتى ربما رمى الرجل بنفسه من حالق، وذلك مثل هذه الأغاني المطربة، ومن ذلك ما يكمد، ومن ذلك ما يزيل العقل حتى يغشى على صاحبه، كنحو هذه الأصوات الشجية والقراءات الملحنة، وليس يعتريهم ذلك من قبل المعاني، لأنهم في كثير من ذلك لا يفهمون معاني كلامهم. وقد بكى ما سرجويه من قراءة أبي الخوخ، فقيل له: كيف بكيت من كتاب الله ولا تصدق به؟ قال: إنما أبكاني الشجاء. أثر الأصوات في الحيوان. والدواب تصر آذانها إذا غنى المكاري، والإبل تصر آذانها إذا حدا في آثارها الحادي، وتزداد نشاطا وتزيد في مشيها. ويجمع بها الصيادون السمك في حظائرهم التي يتخذونها له، وذلك أنهم يضربون بعصيا معهم ويعطعطون، والعطعطة تتابع الأصوات واختلافها، فتقبل أجناس السمك شاخصة الأبصار مصغية إلى تلك الأصوات حتى تدخل في الحظيرة، ويضرب بالتساس للطير وتصاد بها، ويضرب بالتساس للأسد وقد أقبلت فتروعها تلك الأصوات. والتساس جمع طس وهو الطست. وقال صاحب المنطق: الأيائل تصاد بالصفير والغناء، ولا تنام ما دامت تسمع ذلك من حاذق الصوت، فيشغلونها بذلك ويأتون من خلفها، فإذا رعوها مسترخية الآذان وثبوا عليها، وإن كانت قائمة الأذنين فليس إليها سبيل. والصفير تسقى به الدواب الماء، وتنفر به الطير عن البذور. وزعم صاحب المنطق أن الرعد الشديد إذا وافق سباحة السمك في أعلى الماء رمت ببيضها قبل انتهاء الأجل، وربما تم الأجل فتسمع الرعد الشديد فيتعضل عليها أياما بعد الوقت، ويتعضل أي يعسر خروجه. وقال جعفر بن سعيد: سأل كسرى عن الكماءة فقيل له: لا تكون بالمطر دون الرعد، ولا بالرعد دون المطر. قال: فقال كسرى: رشوا بالماء واضربوا بالطبول. وكان من جعفر على التمليح، وقد علم جعفر أن كسرى لا يجهل هذا المقدار. فالحية واحدة من جميع أجناس الحيوان الذي للصوت في طبعه عمل، فإذا دنا الحواء وصفق بيديه وتكلم رافعا صوته حتى يزيد، خرج إليه كل شيء كان في الجحر، فلا يشك من لا علم له أن الحية خرجت من جهة الطاعة وخوف المعصية، وأن العامر أخرجها تعظيما للعزيمة، ولأن المعتزم مطاع في العمار، والعامة أسرع شيء إلى التصديق. تعليق الحلا والخلاخيل على اللبيض. وكانوا يرون أن تعليق الحلا وخشخشة الخلاخيل على السليم، والسليم هو اللبيض، سمي بذلك تفاؤلا، مما لا يفيق ولا يبرأ إلا به. وقال زيد الخيل: أيم يكون النعل منه ضجيعه كما علقت فوق السليم الخلافل، والأيم الحية. وقال الذبياني: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناطع، يسهد من ليل التمام سليمها لحلي النساء في يديه قعاقع. قصة امرأة لدغتها حية. جويبر بن إسماعيل عن عمه قال: حججت فإنا لفي وقعة مع قوم نزلوا منزلنا ومعنا امرأة، فنامت فانتبهت وحية منطوية عليها قد جمعت رأسها مع ذنبها بين ثدييها، فهالها ذلك وأزعجنا، فلم تزل منطوية عليها لا تضرها بشيء حتى دخلنا أنصاب الحرم، فانسابت فدخلت مكة، فقضينا نسكنا وانصرفنا حتى إذا كنا بالمكان الذي انطوت عليها فيه الحية وهو المنزل الذي نزلناه، نزلت فنامت واستيقظت فإذا الحية منطوية عليها، ثم صفرت الحية فإذا الوادي يسيل حيات عليها، فنهشتها حتى نقت عظامها. فقلت لجارية كانت لها: ويحك، أخبرينا عن هذه المرأة. قالت: بغت 3 مرات، كل مرة تأتي بولد فإذا وضعته سجرت التنور ثم ألقته فيه. جملة القول في الظليم. فمما فيه من الأعاجيب أنه يغتذي الصخرة ويبتلع الحجارة ويعمد إلى المرو، والمرو من الحجارة التي توصف بالملابسة، ويبتلع الحصى، والحصى أصلب من الصخر، ثم يميعه ويذيبه في قانصته حتى يجعله كالماء الجاري، ويقصد إليه وهو واثق باستمرائه وهضمه وأنه له غذاء وقوام. وفي ذلك عذوبتان: إحداهما التغذي بما لا يتغذى به، والأخرى استمراؤه وهضمه للشيء الذي لو ألقي في شيء ثم طبخ أبدا من حل ولا لان. والحجارة هو المثل المضروب في الشدة، قال الشاعر: حتى يلين يدرس الماضغ الحجر. وقال آخر: ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر تنبو الحوادث عنه وهو ملموم. والملموم المجتمع الشديد. ووصف الله قلوب قوم بالشدة والقسوة فقال: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال في التشديد: نارا وقودها الناس والحجارة، لأنه حين حذر الناس أعلمهم أنه يلقي العصاة في نار تأكل الحجارة. ومن الحجارة ما يتخذه الصفارون علاة دون الحديد. والصفار من يعمل صفر، وهو النحاس الأصفر، والعلات السمدان الذي يطرق عليه الحديد، لأنه أصبر على دق عظام المطارق والفطيسات، أي المطارق العظيمة. فجوف النعامة يذيب هذا الجوهر الذي هذه صفته. القول في النيران وأقسامها. ونحن ذاكرون جملا من القول في النيران وأجناسها ومواضعها، وأي شيء منها يضاف إلى العجم، وأي شيء منها يضاف إلى العرب، ونخبر عن نيران الديانات وغير الديانات، وعمن عظمها، وعمن استهان بها، وعمن أفرط في تعظيمها حتى عبدها، ونخبر عن المواضع التي عظم فيها من شأن النار. فمن مواضعها التي عظمت بها أن الله عز وجل

كيما تهيج البحور. والمقصود بشكر جمع الشكير، وهو الشعر بين الطويل والقصير. فاشتوت كلها فهاج عليهم، ثم هاجت إلى صبير صبيرة، فرآها الإله ترشم بالقطر، وأمسى جنابهم ممطورا. سلع وما مثله عشر معائل، ما وعالت البنقورا. هكذا كان الأصمعي ينشد هذه الكلمة. فقال له علماء بغداد: صحفت، إنما هو البيقور، مأخوذة من البقرة. وأنشد القحذمي للورد الطائي: لا در در رجال خاب سعيهم، يستمطرون لدى الأزمات بالعشر، أجاعل أنت بيقورا مسلعة، وسيلة لك بين الله والمطر. عبادة النار وتعظيمها. وما زال الناس كافة والأمم قاطبة حتى جاء الله بالحق مولعين بتعظيم النار، حتى ظن كثير من الناس لإفراطهم فيها أنهم يعبدونها. فأما النار العلوية كالشمس والكواكب فقد عبدت البتة. قال الله تعالى: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وقد يجيء في الأثر وفي سنة بعض الأنبياء تعظيمها على جهة التعبد والمحنة، وعلى إيجاب الشكر على النعمة بها وفيها، فيغلط لذلك كثير من الناس فيجوزون الحد. ويزعم أهل الكتاب أن الله تعالى أوصاهم بها وقال: لا تطفئ النيران من بيوتي، فلذلك لا تجد الكنائس والبيع وبيوت العبادات إلا وهي لا تخلو من نار أبدا ليلا ولا نهارا، حتى اتخذت للنيران البيوت والصدنة، ووقفوا عليها الغلات الكبيرة. وروي أن أعرابيا اشتد عليه البرد فأصاب نارا فدنا منها ليصطلي بها، وهو يقول: اللهم لا تحرمنيها في الدنيا ولا في الآخرة. المجاز والتشبيه في الأكل. وقد يقولون ذلك أيضا على المثل وعلى الاشتقاق وعلى التشبيه. فإن قلتم: فقد قال الله عز وجل في الكتاب: الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فقد علمنا أن الله عز وجل إنما كلمهم بلغتهم. وقد قال أوس بن حجر: فأشرط فيها نفسه وهو معصم، وألقى بأسباب له وتوكلا، وقد أكلت أظفاره الصخر كلما تعايا عليه طول مرقي توصلا. فجعل النحت والتنقص أكلا. وقال خفاف بن ندبه: أبا خراشة، أما كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. والضبع السنة. فجعل تنقص الجب والأزمة أكلا. وقال مرداس ابن أدية: وأدت الأرض مني مثل ما أكلت، وقربوا لحساب القسط أعمالي. وأكل الأرض لما صار في بطنها إحالتها له إلى جوهرها. باب آخر في المجاز والتشبيه بالأكل، وهو قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وقوله تعالى: